بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله هناخد، إحنا الأسبوع الماضي وقبل الماضي وقبل قبل الماضي أخذنا إيه بنات؟ آخر حاجة أخذناها كانت إيه؟ حروف الاستفهام. وقلنا ان حروف الاستفهام اللي هي بنسميها الحروف اللي هي الايه الرقيقه، وذكرنا اننا لما بنقرا الحرف الرقيق بنقراه ايه وسط، لا بنقراه لا برسا ولا سوادا، لا بقرا الحرف الرقيق بشده رقه، يعني لما اجي اقرا الحرف الاخوات اللي بيميلوا الاخوات اللي بيميلوا عشان فيه، بس ده نتيجة البنت اللي بتميل في الحرف الرقيق، نتيجة انها لما بتقرأ الحرف تقرأه بشدة رقة. يعني بتقرأه بشدة رقة ازاي؟ يعني بترقق الحرف جدا. يعني مثلا بتجي تقرأ مثلا ألف لام ميم، تقرأها كالتالي، تقرأها ألف لا، شوفي لا، تقرأ اللام لا، هي ليست لا، هي لا، هي لا. يعني لما بقرأها بقول ألف لا وسطا، ألف لام ميم وسطا، لام لا بقرأها زي ما قرأتها في البداية لام خطأ، لأني رققت اللام جدا ده خطأ، ولا بفخم اللام أقول لام لا لا هذا ولا ذاك، لكن بقرأ حرف اللام وسط كأني بقرأ وأقول ليلى لا لا ليلى لميا لا بوسطيها كذا. قيس عليها كل الحروف بتاعت اللغة العربية، لأن اللي بتعاني من الإمالة الأمر سهل جدا يا بناتي، هي بس تفهم الحرف الوسط اللي احنا بنقرأه وتقيسه بأي اسم الأسماء العادية، الأسماء الموجودة اللي احنا بنتكلم بيها كل يوم، هتاخد الحرف الوسطية شديدة وهتقرأ الحرف بدون إيه. معلش عشان فيه بث مباشر يطلعوا خالص. طب اقفي، طب اغلقي الباب، اغلقي اغلقي انت. إذن يا بناتي وإحنا بنقرأ الحرف الرقيق راعوا أن الحرف يكون وسط، ومش معنى أن أنا بقرأ الحرف الرقيق وأقول أن أنا هو وسط أن أنا يعني أو رقيق أن أنا أشد فيه أرققه بزيادة قوي، يعني أقول مثلا با، هو ليس با، هو كأني بقول افتح الباب الباب الباب باب افتح الباب، أنا مش ممكن أقول افتح الباب زي ما قلت للأخت كده أغلقي الباب أغلقي الباب، ما بقولش أغلقي الباب إلا لو كان بقى أنا كلامي فيه إمالة. إذن إحنا انتهينا من هذا الأمر، حروف الاستفهام كلها خدناها حرف حرف وقرأنا وطبقنا حرف حرف. أنا قبل ما انتقل إلى الحرف الشيء اللي إحنا الدرس اللي هناخده النهاردة إن شاء الله هي تقسيم الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، اللي هي هقسمها إلى مجموعتين، حروف ينحصر فيها الصوت، خلي بالك، وحروف لا ينحصر فيها الصوت، حروف الإطباق، الإطباق حروف ينحصر فيها الصوت فين؟ فوق هناك قريب من الحنك الأعلى، وحروف لا، الحروف الصوت مبقاش منحصر فوق عند سقف الحنك، بس في جزء من اللسان بيرتفع. هنقول ما الفرق بين هذا وذاك. الأول اللي هو حروف الإطباق، الإطباق اللي هي هنقول هي لغة الإطباق، لغة من حيث اللغة، يعني إيه معنى الإطباق يا بنات؟ هنقول الإطباق يعني الالتصاق. طيب لكن اصطلاحا شوفي تعريفه، تعريفه يعني الصاق معظم اللسان بالحنك الأعلى. علشان كده النهاردة البنات اللي كانوا بيقرأوا عليا حرف الصاد بتقرأها كالتالي، تقول صا، تقول صا صا صا. شايفين شايفين الصوت فين؟ بعيد عن سقف الحنك، يبقى قراءتها خطأ. المفروض الصاد، المفروض الحروف اللي أنا أقولها لكم دلوقتي اللي هي حروف الإطباء، الطاء والضاء والصاد والظاء، لما أجي أقرأها يبقى صوتي شايفة. هنقول الرسمة فين الرسمة يا بنات؟ الحروف دي شايفة؟ شايفة الضاد؟ شايفين حرف الضاد؟ شايفين الصوت ماشي فين؟ تعرفين الصوت ماشي فين في حرف الضاد؟ شايفة الجزء الأزرق الخفي الرقيق جدا ده؟ ولذلك لما تيجي تقرأ الضاد لازم تبقى الضاد ضاء ضاء وليس الضاء، ما يبقاش في مسافة كبيرة من لسانك وسقف حنكك، لأن الصوت هنا ينحصر بالقول منين؟ من الحنك الأعلى زي ما انت شايفه من سقف الحنك. وكذلك حرف الايه بنات؟ الصاد والضاء، حرف الصاد اللي هو في الصفحة الثانية تاني صورة، شايفه منظر اللسان فين؟ فوق مستعلى ومطبق، يعني الصوت لما بيمشي بيمشي في الجزء الأزرق اللي هو قريب من ايه؟ من سقف الحنك. لو قرأت الصاد، لو قرأت الضاد هكذا، بعض الناس تقرأ الضاد هكذا دا، لا لا، انا بقول لك لازم صوتك يبقى قريب من سقف الحنك في الضاء ضاء ضاء ضاء ضاء. وكذلك الصاد نفس الوضع، لانه حرف مطلق يبقى نقراها صا صا صا. وكذلك الطاء طاء طاء. شايف الصوت فين؟ كل الصوت معظمه فين يا بنات؟ فوق في قريب من سقف الحنك. والرابع اللي هي الايه؟ الله. لما بتيجي تقراي بتقولي بتقوليها الله. لما تيجي تقرأ كلمة الظالمين بعضنا يقرأها ازاي؟ الظالمين أذ خطأ. الصوت لازم يبقى فين؟ فوق، ينحصر فيها الصوت، قريب الصوت من الحنك الأعلى. ولذلك الأحرف دي لما نيجي ندرسها نقول آه ده في عندنا أحرف التصاق معظم اللسان أو إلصاق في الإطباق، يعني الأحرف الأربعة دي إلصاق معظم اللسان بالحنك الأعلى أو محاذاته، يلتصق يحاذي، يبقى كله فين؟ فينحصر الصوت بينهما، فينحصر الصوت بينهما. طب تعالي كده نشوف الصوت منحصر في الضاد فين، عشان لما تيجي تفتكري المنظر انحصار الصوت فين تعرفي تجيبي الضاد صح. فين الصوت منحصر يا بنات؟ آه شوف ماشي فين، شايفه ماشي فين؟ ضاء ضاء، حتى المكان بسيط اللي بين ايه اللسان وسقف الحنك اللي هي بتشير اليها للون الازرق ده. طيب قلنا بالنسبه للصاد، ازاي الصاد برضه يبقى منحصر بين اللسان وسقف الحنك وقريب فوق؟ بتقوليها ازاي؟ لا مش صا صا، البعض فيكم بيعملها كده بيقولها صا، خطا، هي صا صا صا. وهقول لازم اعمل ايه معايا والا بجيبها خطا، لان حروف الاطباق كلها حروف ايه؟ استعلاء. يعني لازم انا اجيب حروف الاطباق معايا لازم اقصى لساني مستعلى. وانت بتقراي مثلا الطاء، يعني ان الحرف الطاء مثلا حرف مطبق ولازم ابين انه مستعلى، لان كل حروف الاطباق مستعلى لك، وليس حروف الاستعلاء ايه؟ مطبقه. يعني انا بقول في حرف مثلا حرف الخاء حرف مستعلى لكنه ليس مطبق، ليه؟ لان اللي بيستعلى الجزء ده بس فقط، فبقول خاء خاء، بقول ختم وما بقولش خاتم، لا، لان انحصار الصوت فوق في سقف الحنك ده بحرف حرف بس الجزء الاخير من اللسان اللي هو اقصى لسان هو المستعلى، لكن بقيه اللسان ايه؟ ليس مستعلى. وكذلك حرف الغين بقول مثلا ايه؟ غاء. شوفي بقولها غاء مستعلى اقصى غاء، لكن ما بقولش غاء، لان ده لو قلت كده غاء يبقى هو حرف ايه؟ مطبق، هو مش مطبق، يبقى كل لسان الصوت منحصر في سقف الحنك، لا انا بس اخر لساني اقصى لساني هو المستعلى. وكذلك الغين، الغين والخاء والقاف حرف مستعلى، وزيك بقول ايه؟ قال قل، ولم اقل قال، لا ده مطبق. خلي بالك من الصوت مختلف تماما، حرف المطبق صوته مختلف عن الحرف المستعلى فقط، الحرف المطبق المستعلى صوته مختلف عن الحرف الايه؟ المستعلى فقط. اذا هنرجع مره ثانيه للحروف اللي احنا بنقول عليها اللي هي حروف الاربعه اللي هي حروف الاطباق، اللي هي الطاء شفنا رسمته، وقلنا والضار طا طا طا. شوف الصوت فين؟ طا. تحس الصوت جاي منين؟ لازم لازم اللي ورا ضيق لانه مستعلى اساسا، وبعد كده لسانك بيطلع كله فوق. لكن ما ينفعش تخلي طرف لسانك يطلع كده وتقولي طا. شوفي سمع الصوت ازاي؟ طا. اقصى لسانك كده مستعلى، لا الصوت جاي من ورا كده عند عشان اجيب الطا، لا جاي من قدام بس. طا هي مش طا. هي لسه الطا، هي طا. لازم الصوت ده. ولذلك كل لسان معمول في ايه؟ فوق فوق فوق. زي ما انا كده شفت الصور، شايفه شايفه اللون الازرق في الطاء في الضار، شايفه الصوت اللي هي اللون الازرق الصغير اللي ماشي اللي هو بيمشي فيه الصوت في الصاد، شايفه في الظاء اين الطاء؟ اخر صوت برضو جزء بسيط ازرق هو ده اللي بيمشي فيه الصوت. اذا اللسان في الاربع حروف دول فين؟ لو انت جيتي فوق ملاصق لسقف الحنان، لو قرأتي اي حرف منهم تقولي ايه؟ صادق صادق سا. زي النهارده بعض البنات كانوا بيقرأوا عليا يقولوا سا سا صبر صبر، اقول لها فين الاطباق؟ فين الاطباق؟ اذا الحروف دي الصفه الاخرى المعاكسه، احنا بندي الصفه والصفه الايه؟ العكسيه ليها. عكس الاطباق الانفتاح. يعني الانفتاح يعني لسانك متجافي، لسانك عن ايه؟ عن سقف حنكك. اصطلاحا التجافي بين اللسان والحنك الاعلى وينحف فلا ينحصر الصوت. الاحرف اللي هي باقيه بقيه الحروف ال25 الباقيه، يعني لو قلت لك من ضمنها بقيه الحروف الاستعلاء طبعا، يعني الغين اقول ده حرف منفتح ولا مطبق؟ منفتح. يعني بقيه، لكن لازم اقول انه مستعلى، ولذلك ما اقولش غير لكن اقول غير. وكذلك الغين اللي هو الخاء، كذلك الخاء اقول هو حرف ايه؟ منفتح. يعني بقيت لساني بعيد عن سقف حنكي، لكن يعني هنا احنا عايزين نجيب الخاء ورايا، هنا الخاء يا بنات ورايا الخاء، اعلى لساني مستعلى، لكن بقيت لساني راح فين؟ بعيد عن سقف الحنك. علشان كده بقول هو حرف مش مطبق، لو مطبق يبقى لازم كله في سقف الحنك، لكن بقيت لساني الجزء بس الاخير في الحرف المستعلى هو المرتفع. ولذلك هنا وانا بقراها بقول ايه؟ ايوه شوفي هنا هنا القاف بين في القاف يا بنات، شوفي اقصى لساني لكن بيت لساني فين؟ فلذلك بقول قا. طيب يبقى الحروف دي بعيده عن سقف الحنك، ولذلك بنسميها منفتحه، يعني متجافي اللسان عن سقف الحنك عند قراءتها. وزيك لما باجي اقرا القاف او الخاء او الغين لساني يتجافى عن سقف الحنك، الا الجزء الاخير ده مستعلى، لان الاحرف دي اللي احنا بنقولها سواء الغين او القاف او الخاء حروف مستعلاء. يعني لما اجي اقراها لازم اقول ايه؟ خاتم خاتم، ده متجافي لسان بعيد عن سقف الحنك الا في الجزء الاخير، وما اقولش خاتم لان كده خاتم بيبقى كل اللسان نازل كده، لا اللسان في الاخر عالي كده، فبقول خاتم خاتم، بقول خاتم خاتم، وبقول قال قال، وبقول غيرة غيرة غيرة غيرة، ومش بطبق الثلاث حروف دول لانهم فيهم تجافي. فلما باجي اقرا الغين بقول كده غا غا غيرة غيرة. طب الخطا يبقى في ايه بقى؟ ان اقرا ان اطبقه بقول غيرة غا غا غا، لا يبقى كل لسان كله فين؟ يعني كانه بياخد صح التفخيم، لكن ايه في نوع من الايه مختلف طبعا عن الاطباق تماما، حرف المطبق تماما، وكذلك الحرف الثلاث حروف الباقيه. تعالوا بقى ناخد امثله. هو انا كنت عايزه اوريكم يا بنات فيديو لاجازه في المسجد النبوي الشريف امبارح يوم الجمعه، تشوفوها يا بنات. طيب عشان اشتقتوا انتم لل، طيب اسمعوا كده عشان تشتاقوا للختام. سمعيني يا بنات؟ لو مش تسمع مش أقدر أقول. ده الولد اللي هيختم الصغير ده، أنا ما أعتقدش أنه بيزيد عن، يمكن بيزيدش عن 12 سنة ولا 13 سنة. يعني أنا عايز بس أسمعك الصوت. مش هينفع مش هسمعه. وده الشيخ يا بنات، ده الشيخ ده شيخ قراء شيخ شيخ القراء وكان إمام المسجد النبوي الشيخ إبراهيم الأخضر القيم رحمة الله، يعني ربنا يديله الصحة والعافية ويرحمه في الدنيا والآخرة. أعتقد الصوت مش واضح، ها؟ أقصى حاجة. مش ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنات، لو سكتوا هتسمعوا. ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هتسمعوا بس عشان تطمئنوا على قراءتكم، ان قراءتكم ما شاء الله لا قوة الا بالله. اسمعوا قراءة الولد. شايفين العين عنده؟ سمعين. هو الشيخ إبراهيم أعاد له الكلمة عشان الغنة ناقصة. شايف الحاء يا بنات؟ حاء حاء حاء عاء بيقول له طول الغنة. حقق الكسر، بيقول له حقق الكسر عشان انتوا بتتعبوا لما نقعد نقول لكم كسروا، هاتوا الغنة. طبعا مش عاد على ذلك، قال له ايه على ذلك؟ هيوافق كده انه قال مد، مع ان ده كان هيديله دلوقتي الاجازه، هياخد الاجازه، هو ياخد الاجازه بس شوفي قد ايه برضو بيدقق في القراءه بس شوفي العين جميله ازاي يا بنات، يا علامه العين عميقه. اسمعوا هي دي الخاء يا بنات، لا خابير، ما قالش لا خابير خاء ابدا، القارعة ما قالش القاء، باعتدال. بيقول له اطل الغنة والمد. بتضحكوا طبعا عشان ده كله بيتقال لكم وانتوا هو بيقول له حقق مخرج الخاء بعد النون الساكنة. شايف الماء يا بنات؟ وما لا فيها تفخيم وما ولا وما. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستمروا تسمعوا يا بنات، تسمعوها لأنه هو يدعي الشيخ إبراهيم، هيدعي في النهاية. انتوا ما تتكلموش عشان تسمعوا حبايب. يلا ارفعها شوف حاجه. انتبه. شايفة ولا عصر؟ اه بس الأسد عنده العيب دي. بس عنده إشمان في الصور، عنده إشمان في الخطر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تطلع حرف حرف زي بنات إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم أخطأ فيه دلوقتي يا بنات. فجعلهم ربهم كعصف صوت أعلى. فجعلهم رب فجعلهم كعصف. ألم تر صح. طب احنا كنا من ايه متعذبين دي مش عارف. خلي صور الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ولا بيكتب نفسي يشوف هو طب جري شوية خلاص جري شوية لحد دي جري انها جري شوية ماشي. شايفين الغنى يا بنات طويلة ازاي؟ انتوا بتاكلوا الغنى ها؟ بس هو عشان بيقرا بالترتيب بطيء يعني فهو بيطول شويه هو بيطول الغنى شويه. الشيخ ده يا بنات شيخ القراء وامام كان المسجد النبوي الشريف وقبل امامته المسجد النبوي الشريف كان امام الحرم المكي. إذا جاء نصر الله والفتح ومشارئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيد فسبح الكسر يا بنات وسبح مشدد ح إذا جاء ماشي معايا يا حبيبتي ما قفلت لا ماشي معايا عشان نشوفه بس انا ما بدي الجائزة ما تسرق خلينا نقف بعد ما تخلصتش مش معايا سيصلى نارا ذات لهب 13 و 9 28 وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من أسد في جيدها حبل من أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حرف حرف يا بنات ازاي تفصلها الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا هي خلاص من عندك مفوز فتحنا تحته خليه بقى 15 و 4 ثواني خلاص هو خلاص هياخد الإجازة دلوقتي سمعيني بنات الدعاء ترفع به الدرجات وتوحى به الخطيئات وتثقل به الموازين وتستدر به رحمات رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نقف على أعتاب رحمتك وفضلك. فاجعل اللهم لنا سدا منيعا من التوحيد ننجو به من الشرك، وسدا منيعا من الهدى نعتصم به من الضلال، وسدا منيعا من العلم نهتدي به إلى الرشاد، وسدا منيعا من الهدى نصل به إلى رحمتك وعطائك. اللهم اجعل لنا سدا منيعا من المعرفة يجلو مرآتنا ويبرد عنها ما علق منها من غبار الجهل والشهوات. اللهم اجعل لنا مالحا وعاصرا كثير بكل ما يغير علينا عطاءك وكرمك، ويحول بيننا وبين فضلك وإحسانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي أثقلت كواكبنا، وأنت اللهم تعلمها وأحصيتها، وقد نسيناها فنستغفرك اللهم ونتوب إليك ونرجوك ونتوسل إليك. اللهم اجعل لنا من اتباع رسولك وإحياء سنتك ما يهيئنا لشفاعته عليك، واجعل لنا من لدنك معراجا نصل به إلى حضيرة القدس غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم لا تفتنا بما أملته لنا من فضلك وإحسانك وخيرك، واعصمنا اللهم من أن ننظر إلى نعمتك وننساك. لا إله إلا أنت جل جلالك يا الله. اللهم إنك غفور ورحيم ورحمن يا رب، نسألك أن تغفر لنا. اللهم تقبل دعائكم وعاطنا يعني عليها الصحة والعافية رب العالمين، وتقبل منا صالح العمل. هو سبحان الله، أنا بس حبيت أوريكم الخاتمة يا بنات عشان تشوفوا قد إيه دقة في الحروف وفي المخارج وفي الطريقة، نفس الطريقة اللي أنتم تتعلموا بيها دي بس بدون تكلف، تماما بدون تكلف. نرجع مرة ثانية لتقسيم الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، وقلنا حروف إطباق وحروف انفتاح. هندي بقى أمثلة على حروف الإطباق، إزاي نطبق حروف الإطباق، إزاي أنا هقرأ مثلا في قول ربي سبحانه وتعالى. أنا عايزاكم أنتوا تقولي أمثلة من عندكم، وأنا هسمعكم الأمثلة اللي موجودة اللي احنا جبناها، لتركبون طبقا عن طبقا في كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. هنسمعها كده من الشريط وبعدين هنقولها مع بعضنا. يلا لتركبن طبقا عن طبق طبق. هنقولها مرة ثانية بنسمعوهاني، اسمعوها عشان تردد. لتركبن طبقا عن طبق. هنقولها مع بعض كده سويا، ازاي؟ لتركبن طبقا عن طبق عن طبق. مرة ثانية عن طبق. طيب هنسمع آية أخرى، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنسمعها وبعدين هزاي هنردد عشان نشوف حرف الصاد وحرف الضاد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للضالين، هاي احنا هناخد الآية السابقة اللي تسبقها. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يمكن هو القلقل شوية الضاد شوية معلش لكل جواب كبوة. ازاي نقرأ يا بناتي؟ يختا يخت الخاء برضو ساعة يختص برحمته. شايفة قال الهاء ازاي؟ قرأ الهاء ازاي؟ برحمته من يشاء وارتفع صوته عشان تبان الهمزة. والله ذو الفضل العظيم لأن برضو الظاء فاجتمع في هذه الآية الصاد والضاد والظاء من حروف الإطباق. ازاي نقرأها مرة ثانية صحيحة؟ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثاني لأن بعضكم قراها يختص ويخطى طاء قراها التاء هي تاء. يختص برحمته من يشاء والله. من يقرأها لي؟ منى اقرأها لي. يختص. لا ايه دي الصاد اللي انا قلتها؟ فين الاستعلاء والاطباق يا منى؟ فين صوت الاستعلاء في الحنك يا منى؟ يختص برحمته من رحمتي. خلي بالكم يا بنات من الكسر. شايفين ان الشيخ كان بيقول الولد دايما ايه؟ الكسر الكسر الكسر والغنة، فكان كل شوية يقف عند الكسر. ازاي نحقق الكسرة؟ ازاي نحقق الكسر في القراءة؟ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احسنتي. ها قوليها لي، قولي لي الايه نفس الايه. يختص. لا مش طاء دي انتبه تاء. يختص برحمته. لا حتى مشي برحمته تاء برحمة ما عندك اماله في الميم. يلا برحمته افتح الميم. يختص برحمته ما فتح ما برحمته من يشاء والله ذو الفضل. وخلي بالك والله، خلي بالكم الضمه يا بنات، حتى كده كان الشيخ بيقول للولد كده اتم الضمه، كل شويه يقول له اتم الضمه الضمه وانت بتقراي من يشاء او مش او او او من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ازاي الضمه نقراها صحيحه؟ ازاي الضمه نقراها صحيح في الايه دي مع تحقيق اللي هي الحروف المطبقه؟ يلا يا هاجر. يختص برحمته برضو ما عندكش برحمته ماته، افتحي المفتوح يا بنتي واكسري المكسور. يختص برحمته مش برحمته ما ما ما ما يا بنات ما ما ما شوفي قال ما، يبقى برحمته من يشاء مش رحمته ما ما. وجهة تاني يختص برحمته. الضعيفة الهاء، الهاء بتقرأي، انت عارف تقرأي الهاء ازاي يا هاجر؟ رحمته عاملة مخرج الهاء واسع كده رحمته برحمته، ضيقي مخرج الهاء لأن حرف الهاء ده حرفه ضعيف جدا، لو ما ضيقتيش مخرجه وحددتي مخرجه هيروح منك زي ما راح منك كده دلوقتي. ازاي تقرأي الهاء صحيحة؟ يختص برحمته أكتر برحمته. ايوه المخرج على المخرج كان بعيد عن اقصى، انت المخرج في لا كان بعيد عن اقصى الحلق الحلق اقصى الحلق. وليها تاني برحمته من يشاء. ايوه والله ذو الفضل العظيم. احسنتي. مين يقولها لي؟ طيب يختص لا انت وانت قراتيها يختص، فقرأتي خطأ من البداية. الصاد فين الدرس اليوم؟ فين حروف المستعلاء المطبقة؟ يختص تص تص تص تص يقول لك ايه؟ تقولي ايه مثلا؟ ايه ده؟ ده تص تص مش تس تس تص تا تص برحمته من يشاء من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب مين يقرأ صحيحة يا مبيتي؟ يختص. لا كل الكلمة عندك مفخمة. يختص يا حبيبة قلبي يا رقيقة. يختص يختص. مش يا مش يا يا يا يا يختص يختص يختص مش طا مش طا تا تا يختص برحمته. ماشي خلي بالك يا بنات وانا بقرأ رحمتي من قول رحمتي هي هي. شوف الصوت ده مش كسر. برحمته برحمته. انا ما بفتحش بوقي عشان اجيب الكسر. قول رحمتي هي ابدا. برحمته حقق الكسر يعني. برحمته من يشاء. أيوة. والله ذو الفضل العظيم. خطأ لأنك خدت الفاء تفخيم. والله شوفي كم خطأ في الآية دي يا همت. والله مش والله ورقيقة. والله ذو الفضل والله والله يا بنتي مش وا والله ذو الفضل العظيم. وديها يا بنتي هذه الآية برضه. ولي حاجة تانية. طيب ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. أيوة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أحسنتي. هاتي آية أخرى فيها حروف استعلاء. فرق بين حروف الاستعلاء والإطباق. أيوة. نعم قولي نفس الآية حبيبتي. لا يا أنا مش يا بنات شوفي أنا بقى يختص. أنا نفسي كل حرف كده زي شايفة الشيخ اللي بيقول الولد إيه كل حرف مستقل وكل حرف له صفاته. يبقى زي أقرأ يختص بير وخلص الصد وجيب الباقي المكساة يا يا يا يا وبعدين خاء من مخرج عرفي صوت على الصاد يختص صوت صوت فيها رقوة فيها رجليان. مش يا بنات خلي بالكم كلكم بتقول برحمته. ليه رحمته؟ برحمته افتح الميم. برحمته ضيق مخرج الهاء. برحمته من يشاء. من يأتيها بالهاية بالآية دي؟ يلا يا بنتي اقراها لي. يختص برحمته من يشاء. يختص بي بي ما شوفي فين اللي حقق الباء المكسوره. الشيخ قاعد يقول الولد الكسر الكسر. فين الكسر اللي احنا استفدنا من اجازه؟ يختص بي بعد كده الضم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكي. واحنا بنقول آية تانية برضو يا بناتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ازاي نقولها صحيحة؟ ازاي اجيب غاء المستعلى فقط غير المطبق؟ هنقولها ازاي؟ هنقول الآية دي ازاي؟ غير المغضوب عليهم ولا طيب ولا الظل ولا الحرور. ازاي نقرأ ها؟ فتحية هدي بحاجة فيها استعلاء وإطباق. خلي بالكوا يا بنات من ما أقول قل أنا كده ما ضمتش القاف. قلت قل هل قل قو قو. شايفين الضمة زي بنات الضمة قو الضمة قو قل وليس قل ليس تقول قو. خلي بالكم من اتمام الضمه. احنا حروفنا يا بنات ما بنضمش صحيح. ضمتنا دايما بتبقى مختلطه الفتحه عشان كده بقول قول قول قول قول قول. دي ليست كاف الكاف كل لكن الضاء القاف المضمومه قل قوليها مرة ثانية فتحية. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات؟ هي دي بقى اللي أنا بدور عليها. قالت أم هل تستوي الظلمات؟ الذو الذو قرأت الظاء غير مطبقة غير مستعلاء. الخطأ هنا ازاي؟ الخطأ يا سحر ازاي؟ الخطأ هي قرأت خطأ. انت ازاي تقرأيها صحيحة؟ ولا الظل ولا الحرور. هتجيب للتانية. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أنا عايزة الظاء اللي أنا قلت لها اللي هي أخطأت فيها. ولا الظلمات ولا الظلمات ولا الظلمات ولا الظلمات ولا الظلمات. يبقى خلي بالكم يا بنات وانا بقرا الظا ما بقول ما بقراهاش ولا الظلمات. الظلمات اذ اذ اذ هي ليست اذ، هي فيها اطلاق واستعلاء، فيها صفتين صفتين قوه. الظا دي فيها صفتين قوه، ازاي اخليها ذو؟ ولا الظلمات ولا ولا الظلمات هي ولا الظو ولا الظو ظو مستعلاء مطبقه. يبقى ازاي اقراها يا ايمان؟ ولا الظلمات ولا النور. بيني صوت الرخاء بتاعت الظاء. لا ما تعمليش سكت، ما تقوليش ولا قول وتروحي واقفه على نسكت. طيب مين يجيب لي حرف الظاء؟ اتفضلي. ولا الظلمات عندك فيها الظاء مشدده يعني. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. من يقراها لي صحيحه؟ وفاء. الله ولي الذين امنوا. اكسري. بصي شايفه المهمه قوي، مهمه قوي يا بنات تحقيق الكسر. لما اقول الله ولي ولي لي لي لي, لي. يلا اقري. الله ولي الذين امنوا. احسنتي. أحسنتي. أحسنتي. سلوى قولي هذه الآية. الله بس ما تقوليش قولي لا ما يعني ما نقولش أل ولا أل. هي الهمزة رقيقة ولا مفخمة؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من لما اجي عندك حرف الظلمات حرف مشدد يعني بتبقى اقول لك هنا حرفين للظاء، بيني فيهم الاستعلاء بيني فيهم الاطباق، ادي الرخاوه. من الظلمات الى النور. ايوه حبيبتي قوليها، قولي لي ايه فيها استعلاء واطباق. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم منهم يخرجونهم من النور الى الظلمات. اقراها لي. عايزه ايه ثانيه؟ جيبي ايه ثانيه. طب قولي أي تاني. هاتي أي تاني. ودخل جنته. خلي بالك برضه أنا عايزة أقول لكم حاجة يا أولاد، مش عايزة ودخل، مش عايزة الفتحة كبيرة أوي كده، هي ودخ وفتحة ورقيقة، ده رقيقة. الخاء قلت لكم استعلاء، هي خاء مفتوحة. ودخل ودخل بس باللطف كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أحسنتي. بس خلي بالك نفسي إزاي الكسرة؟ لنفسي. أحسنتي. يلا يا أمل. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. خلي بالك من الواو في الطاغوت إنها رقيقة. الطاغوت. أيوة. يخرجونهم. ما تعمليش أنت أنت ساكن الساكن قلت يخ، عملت إشمام في الساكن بفعل يخ. يعني ما جابتش الخاء الساكنه، ما جابتش الخاء الساكنه. ازاي نقبل يا بنتي يا بنتي؟ انت قلت يوخ كده صح؟ ايه الخطا؟ والخاء ساكنه ازاي نقراها؟ ايوه يخري يخ يا حبيبتي يو يخري يخرجونهم من رجع ورا عشان ورا كده شوف من النور إلى هي طبعا ما جابت صفة الغنة صفة قوة، ما بتجيبش الغنة، تقول النور النور بتجيب مخرج النور لكن ما بتجيبش غنة. يبقى المفروض ان انا اجيب المفروض الصفات القويه يعني زي صفات الاستعلاء واطباق صفات قوه. ما ينفعش يبقى صفه في الحرف يبقى صفه قوه وانا اخليها صفه ضعف. ما ينفعش اقول ايه ختم لان صفه الخاء دي الاستعلاء قوه، لا لازم اقول ختم. ما ينفعش اقول مثلا ايه مثلا ظلم استعلاء واطباق. ما ينفعش اقول ظلم ظلم ذا ذا ظا ظا او ظالمين او ظالمين. وكذلك الغنة ما ينفعش يقول النور النور لأن النور الغنة صفة قوة بين زمانها. النور إلى الظلمات. هاتي يا إيماء هاتي حبيبتي شيماء. الله ولي الله همزة رقيقة وبعدين فخم اللام. الله ولي اكسري ولي دي يا بنات شايفينها واو مفتوحة وبعدين لام مكسورة وبعدين ياء مشددة. بيني لي اللام المكسورة يلا. الله ولي لا مش والي لي ولي لام مكسورة. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ماشي بقى. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى إلى الظلمات إلى الظلمات إلى الظلمات. ما في أنت جبتها من عندك دي. طيب بارك الله فيك. طيب هناخد برضو آية تانية. يلا آية تانية ها انت يلا تقرأي لي ايه ها هاتي ايه تانية. لو ايه تانية في السعلاء واطباق لا اللي قدامك دي ايمان. ماشي ايمان يلا حبيبتي. طب هقولها هي معنا. طب قولي هي ماشي زي بعض. الله ولي الذين آمنوا. خلي بالكم برضه هو قافل كتير كتير جدا. ان الله ولي هي دلوقتي عندك ياء مشددة خطفتها وما كسرتش اللام ولي ما حققتش الكسر. يبقى الله ما حققتش الهاء بتاعت ايه تحقيق المخرج الهاء. يبقى ازاي تقولي الله ولي زي انت شفت النهارده التدقيق كان ازاي. انا عايزه كده بالظبط. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كسر اكسري بس والذين والذين مش الذي الذين اكسري والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب بارك الله فيك. ضربت عليهم الذلة الآية أينما ثقفوا. من يقرأ لهذه الآية ها يلا. لا لا ولا قلت حاجة ولا كأني قلت حاجة في الاسم. لما قلت دوربت هي قالت دوربت يا بنات دوربت كده صح. هي جابت الاستعلاء والإطباق. يبقى كل اللي احنا قلناه دلوقتي هي ما خدتش بالها مني. يلا حبيبتي ضو ضو هاتي الإطباق والاستعلاء وهاتي الصوت هنا هاتي الصوت فوق عن سقف حنك يا حبيبتي. ضريبت ضريبت عليهم التاء فيها همس وقفي عند التاء. ضريبت عليهم الذلة أينما أوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء مش بغضب بكسر يا بنت الباء. بغضب بغضب افصلوا بين الحروف يا بنات. بغضب بغضب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم افصلوا بين التاء والعين. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون هي عملت الاستعلاء في الغين؟ لا ما عملت. وفصل بين الباء والغين بغا بغير حق حق الصوت هنا صوت هنا لا حق مش حق حق أيوة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب يا بنات احنا بنقول في قول ربي سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ازاي نقرأ كالطاء في الذي أطعمهم من يقرأها يلا الذي يا بنات انا نفسي اسال سؤال واحد ليه دايما لما تيجي تقصروا تقراوا الذي تقول الذي ليه هي الزن مش مكسوره يا بنتي الذي الذي الذي كسر مش صح طعامهم من جوع وآمنهم من خوف هاتي ايه وفاء قراي ايه في الاستعلاء والاطلاق وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ دعاء هاتي آية في استعلاء واطلاق إيمان إيمان جاء عبد الجليل إنهم لن ضمي يا إيمان أنت إنهم هم ما ضمتيش الهاء لم تضمي الهاء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أيوة والله ولي المتقين حنان هاتي حرف مستعلم وحروف مستعلم مطبق يوم تبيض أعيدي أعيدي أعيدي أعيدي يا بنتي يوم تبيض يا بنتي يا بنتي يا بنتي الله يرضى عليكي وأنا اتكلمت أخطأتي في إيه يا حبيبتي عيدي تاني وقرأي القلقلة صحيحة يا بنتي يوم تبيض وجوه تب تب تب تب يض ضو ضو ضو مش تب تب تب يوم تبيض أه؟ هي سودة الأسود فأما الذين سودت هي ماشي صح سودت في الأسود هي صح بعد كده أسود تكون فهيم أكفرتم بعد إيمانكم يلا ماشي هم الغلط بعد إيمانكم بعد إيمانكم يا بصي يا بنتي أما تيجي تكسر تجيب الكسر مش إيه بعد إيمانكم بعد إيمانكم بعد إيمانكم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله هم فيها خالدون طيب يا بنات قول ربي قالوا اطيرنا بك وبمن معك قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون كما جاء في سورة النمل يلا يا بنتي قولها لي كده قالوا اطيرنا لا لا درس اليوم مش كده أبدا قالوا هي تاء يا بنتي هي تاء افتكرت طاء افتكر قالوا اطيرنا قالوا طيرنا يلا حد من الورا الله يكرمكم يقولها لي ايوه ايمان يلا ايمان قالوا طيرنا قالوا طيرنا. وخلي بالك وانت هنا عندك الياء، الياء فيها شده، الياء حرفين، ازاي نقراها؟ قالوا طيرنا، والراء فيها توسط عمر، ازاي تجيبي هذه الكلمه؟ احسنتي احسنتي، عند الله قال طائر، قال قال قال قال بل أنتم قوم تفتر. طيب، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إزاي نقرأها؟ حد من عند الباب؟ طيب فضلوا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، شفت حشا شا شا شططا شططا شططا. وأنه قوليها تاني، وأنه وأنه هو ضم الهاء، ما تفتحيش قوي كا، ما تعمليش كده أبدا، خديها وسطا، خلي بالكوا يا بنات من الفتحة. وأنا بقرأ كان ما أقولش كا خطأ، هي كان كان، فما تفتحيش جدا. وأنه كان يقول سبيهنا على الله شططا. أحسنتي، اللي بعدها قولي لي قول ربي سبحانه وتعالى مطاع ثم أمين. الكسر يا بنات، ملاحظ عندكم كلكم الكسر غير صحيح. مطاع ثم أمين، فمن اضطر غير باغ، هي دي صعبة شوية، مين هيقرأها لي صحيحة؟ مين يقرأها؟ مين يقرأها؟ يلا تفضلي. لا لحظة يا حبيبة قلبي، ما يعني مش قوي قوي كده، مش فاما فاما، ده تفخيم، الفاء رقيقة والميم رقيقة، يبقى ازاي تقرأيها بقى؟ يلا هاتي تقرأيها تاني. احسنتي، اللي وراها اقرأي نفس الآية اللي قرأتها. لا قرأتها أحسن، قرأتها أحسن، بينت الضاد ثم انتقلت إلى الطاء قدام. افتح الباء. فإن الله، طيب يا بنات قول ربي سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، تيجي نقول الآية دي فيها إيه؟ فين يلا نقولها كده مع بعض. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب صبغة الله، ومن أحسن منه؟ يلا نقولها لأن بعضكم بيقرأها هكذا، بقول صبغة، بقول صبغة، سي سي صبغة، هي صي صي، إزاي أقرأ الآية دي؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له. طيب حافظوا على الصلوات والصلاة، نقرأ الآية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأنذرتكم نارا نارا تلظى، إزاي نقرأها؟ فأنذرتكم نارا الله. تلظى. طيب هاتوا آيات من القرآن. ها دي آخر حاجة عملتوها. ها فلما فصل الطاووس. طيب اقرأي فلما فصل الطاووس. نعم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من ومن لم يطعمه يطعمه هاتي كمان بقيت الآية بتاعتي ومن لم يطعمه فإنه إلا من اغترف غرفة بيده فشرب لا لا هي بتأثر فيه كسر بيأثر كتير بيأثر لا هي بتأثر فلن أنا عايزة آية تجيبها لي مفخمة برضو الاستعلاء يلا حبيبتي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أيوة أشواق يلا هاتي لي الصابرين والصادقين بس تكسر شوف لما أقول يا بنات الصابرين ما فينش كسر يلا هاتي لي الصابرين أيوة. والصادقين والقانتين والمنفقين برضو كسري لا مش منفق والمنفقين والمستصفين بالأسحار اطلعوا لي قدام انتوا الاثنين انت وماما كده حبيبتي عشان اسألكم انتوا الاثنين لا مش انت رجع ورا الاثنين مستخبين رسم ايوه ندى ومامتها يلا حبيبتي اقرأي لي حاجة ايوه في الاستعلاء الصابرين ادي بقى ما فيش تطبيق هنا دلوقتي ما فيش تطبيق الصا كده صا ده جاي من هنا يا بنات الصا لا استعلاء ما هو ده اللي بقول لكم ده فين الاستعلاء فين استعلاء يا بنتي فين يا ندى الصا انا عايز اسمع صوت من ورا الصا الصا الصا تعالوا نقول الآية دي يا بنات الصابرين يلا نقول الآية دي اللي قرأتها ندى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار طيب مامت أنتي حبيبتي ندى مامت ما ندى يلا هاتي آية تانية ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء خلي بالكم يا بنات هنا لما نيجي نقول طب إذن ما الفرق بين الاستعلاء والإطباق في الاستعلاء يرتفع أقصى اللسان هنقول ننهي درس اليوم يا بنات اللي هو الفرق بين الاستعلاء والإطباق الاستعلاء والإطباق الاستعلاء قلنا يتعلق بإيه أقصى ولكن الإطباق يتعلق بإيه الحرف بإيه في الإطباق يرتفع معظم اللسان ولذلك في الاستعلاء يرتفع أقصى اللسان الحنك الأعلى فقط أما في الإطباق يرتفع معظم اللسان مع إلصاق أو محازاته إلى الحنك الأعلى، فينحصر الصوت بينهما مما يسبب زيادة تفخيم في الحرف. إذن الحرف المفخم المطبق المستعلى يظهر أقوى، زيادة التفخيم فيه أوضح. وإمتى بقى بيقول لك ويظهر أكتر في الإطباق؟ بيظهر أكتر في إيه بقى؟ قال لك يكون في الوسط والوقف والسكون والحركة، يعني في كل وقت، لكن يكون في الساكن المشدد أوضح ما يكون، زي مثلا إيه؟ الصادقين مثلا، ايه ايمان مثلا في الحق مثلا، ده مستعلى فقط، لكن انا بتكلم على الاطباق، خلي بالك. يبقى مثلا اتكلم على الضالين مشدد، او الصاخه احسنتي مشدد، او الطامه طاء مشدده، او صاد مشدده، الصادقين او الظالمين اللي هي الظاء المشدده او الطاء المشدده او الصاد المشدده او الايه او الضاد المشدده، اللي هم الاربع حروف بتوع الاطباق. فبيقول لك الاطباق، ولكن يكون الاطباق في الساكن المشدد اوضح ما يكون. فخلي بالك ما تجيش عند الساكن المشدد تقولي الصادقين، تقولي الصادقين الصادقين، انت مش عارفه الدرس اللي احنا خدناه النهارده، لانه اقوى ما يكون في الساكن المشدد، اوضح ما يكون، هو موجود في كله، ملازم للحرف المطبق، ملازم، دي صفته ايه، صفه دي يعني بتبقى موجوده في الحرف، لكن بيوضح اكتر لما يكون الحرف ايه، ساكن مشدد. امثله ايه؟ الصادقين، الظالمين، وصب المشدد. طيب زي ايه رشا؟ الصاخ، الصاد مشدده، الصا، الصاخ، وخدين مثلا ايه، الضالين، الطامه طاء، يعني الاربع حروف دول اللي هم اربع حروف الاطباق، اي حرف منهم مشدد بيبقى باين فيه الايه، صفه الاطباق اكتر، يبقى الصوت منحسر فوق اكتر، والتفخيم بيبقى واضح اكتر او اقوى. جزاكم الله خيرا، الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ درس اخر، واللهم ارزقنا علما نافعا. يعني يمكن استفدنا يا بنات النهارده من الاجازه اللي شفناها كده في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، امر هام جدا ان احنا بنهتم بحرف حرف، وان كل حرف، وان المشدد يعني هو كان الشيخ بيعيد له ايه، بيعيد له ثاني وثالث ورابع علشان نجيب زمن الغنه، ويطولها، كان بيطولها اكتر حتى من اللازم، وكمان بيزيد بيوضح الكسر جدا، لان الحروف من غير ما تحقق يسرعها وضماء، وكذلك الضم كان بيراقب جدا جدا احكام اللي هي الضم والكسر، طبعا الفتح وما عندوش اماله الولد، بس كان بيدقق على ايه، الكسر واتمام الضم. فعشان كده عايزين نراعي النقاط دي. اسال ربي ان يرزقني واياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء احزاننا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.